لو سمحت، لو انت لسه جديد على القناة دي واول مرة تتابع القناة، ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لو المحتوى عجبك. ولو انت هتسمع الحلقة دي، فرجاء لو سمحت ممكن كل اللي بيسمعوا الحلقة يعملوا لايك. شكرا جزيلا، يلا نبتدي الحلقة. أنا الرائد رامي، رئيس وحدة البحث الجنائي. حابب أحكي لكم عن أصعب قضية تعرضت لها في حياتي. أنا بحكم وظيفتي مر عليا جرائم قتل كتير، لكن دي أصعب جريمة شفتها. حقيقي أثرت فيا لدرجة أني هتعرفوا اللي حصل لي في الآخر. بدأت الحكاية لما جالي بلاغ أن في جثة مدبوحة من الرقبة في بيت مهجور، والبيت ده متطرف بعيد عن نطاقنا بكتير، لكن دايرتنا للأسف كانت أقرب دايرة لي، فكان المطلوب إن أنا أخد قوة وأتحرك لمكان الواقعة. وفعلا أخدت قوة، بس مش معنى قوة إن أنا داخل أحارب 50 عسكري وبتاع، لا لا لا، هي قوة مكونة من 4 عساكر. ورحنا البيت. أول ما دخلنا حطينا أيدينا على مناخيرنا من الريحة القذرة اللي شمناها. بعدها حطيت ايدي في جيبي عشان ما المسش اي حاجة، لان الحقيقة ممكن تلمس اي حاجة غصب عنك في مسرح الجريمة وتضيع معالم الادلة الجنائية. بصيت على الارض، لقيت جثة مدبوحة والسكينة مرمية على الارض جنبها. فضلت ادور حوالين الجثة على اي حاجة ممكن تساعدني في ان انا اعرف ايه الحكاية او ايه حكاية الجثة دي، لحد ما لقيت ورقة على الترابيزة. مسكت الورقة وفتحتها وبدأت أقرأ اللي مكتوب فيها، وكان كالآتي: أنا مجدي، تقدر تقولوا عليا أكتر إنسان بائس وأكتر إنسان وحيد في الدنيا دي كلها. والدي والدتي ماتوا في حادثة قبل ما أكمل سن 16 سنة بيوم، وبعدها اضطريت أعيش لوحدي. مش بس والدي والدتي اللي ما كانش ليا غيرهم، لأ، ده كمان بعد موتهم أسلوبي اتغير تماما، لأنهم كانوا كل حاجة في حياتي. ده كمان أصحابي ما قدروش ظروفي دي، محدش منهم وقف جنبي، محدش التمس للعذر. بمجرد ما اتغير أسلوبي شوية محدش اتحملني، كله بعد وسابني، محدش فضل جنبي، فبقيت وحيد بمعنى الكلمة. لا أهل جنبي ولا صحاب، باكل وبشرب وبذاكر وبنام لوحدي، بتعب لوحدي، بخف لوحدي، ما عنديش حد يفرح لي لو نجحت، أو حتى حد يزعل عليا لو فشلت. الحياة عندي بقت كلها واحد في الفشل أو النجاح، مش فارقة معايا. لحد ما هي جت وخدت كل الحب اللي جوايا ومخبيه، أو اللي كنت شايله لحد يستاهله. الحب اللي خبيته بعد أهلي، واللي شلته بعد أصحابي. مي، اسمها مي، اتعرفت عليها وانا عندي 19 سنة، كانت زميلتي وقدي تقريبا في السن، وبقت من ساعتها هي كل حياتي. حبتها حب الحبيب وحب الام والاب وحب الصحاب، لانها كانت عندي كل دور في بعض، عوضتني عن كل حاجة. وعكس صحابي ما خذلتنيش، حبها ليا كان اضعاف الحب والاهتمام اللي تمنتهم. كانت بتسمعني في أوقات أنا نفسي كنت بمل من نفسي فيها، وعمرها ما اشتكت. كانت دايما محسساني إن أنا هدية من ربنا، مع إنها هي اللي كانت هديتي. لحد اليوم اللي كنت متأكد إنه هيجي، جه. كنت بنام وأقوم أسأل نفسي، هي الدنيا هتفضل سايباني فرحان كده؟ هو معقول أنا هكمل حياتي مع اللي بحبها؟ كنت دايما عارف إن أنا هكمل حياتي وحيد، وده بسبب العرافة الغجرية اللي قابلتها زمان وانا في رحلة مع اصحابي. كان عندي ساعتها 15 سنة، فاكر كويس لحد النهاردة الكلام اللي قالته لي: انت هتعيش دايما وحيد، انت لعنة على كل اللي يحبك. قالت لي كده وبعدها اختفت، ما قابلتهاش تاني طول حياتي، مع اني حاولت الاقيها لكنها اختفت تماما. والدي والدتي ماتوا بعدها بسنة، ودلوقتي ماي ماتت. أيوة ماتت. واليوم اللي كنت خايف انه يجي جه قبل ما تكمل سن 20 بيوم. ماي ماتت. كنا مع بعض امبارح وقاعدين في كافيه، وبعد ما روحت نامت، ولما صحوها الصبح لقوها ميتة. انا فعلا لعنة، لعنة على كل اللي حبهم ويحبوني. عشان كده انا لازم ابعد، لان مش لازم اشوف حد ولا حد يشوفني، ولا احب حد ولا حد يحبني. فضلت اسابيع قاعد في بيتي ما بخرجش، بجيب كل الجرايد عشان ادور على بيوت متطرفة في حتة مهجورة محدش يعيش فيها. لازم ابعد عن كل الناس، انا خطر على اي حد، انا لعنة. ايوة انا لعنة. دورت كتير ما لقيتش. قررت ادور على النت، وبعد بحث كتير لقيت حوالي 4 بيوت مهجورين وفي اماكن خالية من الناس. تقريبا ده هو عز الطلب. رحت شفتهم كلهم، اشتريت بيت منهم. الحمد لله الفلوس متيسرة معايا، ابويا وامي سابوا لي فلوس كتير، وكمان البيت نفسه كان رخيص جدا لانه فعلا مهجور ومحدش يحب يعيش في بيت زي ده. ولان البيت ده صاحبه مات فيه وفضل اكتر من 3 شهور ميت، ومحدش يعرف عنه حاجة بعد ما قرر يبنيه هنا ويعتزل الحياة بعد مراته ما ماتت. مراته كانت ميتة كمان في حادثة، كانت راكبة مع العربية لكنها ماتت، وهو اللي عاش وحيد وبائس زي حالاتي. المهم ان انا اشتريت البيت ده اللي ما كانش حواليه انسان فعلا، ولا حتى بيوت عمرانة. فضلت حياتي رتيبة ومملة ما بين قراية كتب وفرجة على التلفزيون، وده كان بيبقى قليل لان اغلب الوقت الكهرباء بتكون قطعة والسبب غير معلوم. البيت كان غريب، كئيب، مخيف جدا. كنت دايما بالليل بحس بخيال السود في ظهري وساعات بيمشي ورايا. ده انا كمان صحيت مرة من النوم في نص الليل لقيت الخيال ده واقف قصادي على الباب. اتنفضت من على السرير وقعدت نص قعد على السرير، لكن الخيال فضل واقف بثبات رهيب وكأنه قاصد يتجاهلني تماما. جيت افتح النور لقيت الكهرباء قطعة كالعادة. الخيال او الظل الاسود ده كان شكله غريب مريب بالرغم من ان الكهرباء قطعة والدنيا ضلمة جدا، لكن الخيال ده كان معتم قوي باين بوضوح وسط الضلمة. مع مرور الايام اتعودت على وجوده في البيت لانه ما بقاش يرعبني زي الاول. بدأت حاجات تانية تحصل واكتر رعب من الخيال ده. كنت باخد دش في مرة وفجأة وانا تحت المية في الحمام النور قطع، والدنيا في الحمام بقت مرعبة، خصوصا بعد ما المية اللي كانت نازلة من الدش كانت حمرة. دي مش مية، ده دم. كان من اكتر المواقف المرعبة اللي شفتها في حياتي، لدرجة ان انا جريت وخرجت من الحمام من غير هدوم. مش مشكلة من غير هدوم، لان انا كده مفيش حد قاعد معايا اصلا، ولا في انسان حواليا، ولا في بني ادمين عايشين حواليا عشان يشوفوني عريان ولا بهدومي. الحياة مرت بيا في البيت ده ما بين مواقف مرعبة وتعود عليها، لكن عمري في يوم ما نسيت اهلي ولا نسيت مي، لاني مهما حاولت اتناسى هفضل فاكرهم غصب عني. لحد ما في يوم كنت بلف في البيت زي المجنون من الملل، فدخلت اوضة في البيت ما كنتش دخلتها قبل كده، ما اعرفش ليه، بس كانت كلها كتب وروايات. فرحت جدا لان الكتب اللي معايا كانت تقريبا خلصت، كنت بقراها للمرة التانية والتالتة. المهم دخلت الأوضة واخترت رواية من المكتبة كان اسمها البعث. اخدت الرواية وقعدت على المكتبة اقراها. اول ما فتحت الرواية لقيت اهداء مكتوب فيها بالحبر، الحبر الازرق: من بين الموت ساجد الخلاص، ومن بعد الفناء ساجد البعث. اول ما قلبت الصفحة لقيت ورقة وقعت من بين صفحات الرواية، ورقة صفرة وكئيبة. لكن مش المهم شكل الورقة، الأهم واللي صدمني وخلاني مش قادر استوعب هو الكلام اللي مكتوب جوه الورقة. الورقة كان مكتوب فيها: وحشتني، أخبارك إيه؟ اوعى تفتكر إنها هسيبك تعيش وحيد، أنا هفضل جنبك حتى بعد موتي. وكان الإمضاء تحت في آخر الجواب حبيبتك من العالم الآخر. اتصدمت، فضلت ساكت فترة مش قادر أتلم على أعصابي، لكن بعد دقايق فقت من صدمتي دي وافتكرت صاحب البيت اللي مراته توفت. معقول تكون دي رسالة كانت مراته بعتها له فعلا من العالم الآخر؟ يعني هو ما كانش وحيد ولا حاجة، والبيت اختاروا هنا عشان يعيش معاها. ايه اللي انا بقوله ده؟ انا اتجننت. لا لا لا لا لا لا لا انا ما اتجننتش، والخيال اللي دايما بيكون واقف يتابعني ده في الاوضه، اكيد هي اكيد بتطمن عليا، وكاني هو ممكن يكون كل ده هزار، لكن الورقه الصفراء والخط المهزوز دول اكيد مش هزار ابدا. اعمل ايه؟ مش قادر اتصرف، لكني قررت اعمل حاجه مجنونه. قررت اكتب لها وافهمها ان جوزها مات، وان انا ساكن جديد. مسكت قلم وقطعت ورقه من كشكول كان على المكتب، وكتبت فيه بخط مهزوز من الخوف: حبيبك مات. انا مش حبيبك، انا ساكن جديد دلوقتي، تقدروا تكونوا سوا في العالم الاخر. وكتبت تحت في اخر الورقه: امضاء مجدي الوحيد دائما. معرفش ايه اللي انا بعمله ده، كانت حاجه مجنونه جدا مني، لكن هو حصل، هو ده اللي حصل وخلاص. المهم ان انا طبقت الورقه وحطيتها مع الورقه الصفراء جوه الروايه وقفلتها ورحت نمت. صحيت تاني يوم، مش عارف ليه قبل ما اغسل وشي لقيتني بجري على الاوضه. دخلت وفضلت ادور على الروايه اللي سبتها على المكتب لكني ما لقيتهاش. استغربت جدا، خفت، جه في بالي اني ادور على الروايه في مكانها في المكتبه اللي جبتها منه المره اللي فاتت. وبالفعل رحت على هناك، لقيت الروايه في مكانها على المكتبه، روايه البعث. فتحت الروايه وقريت الاهداء مره تانيه: إن بين الموت سأجد الخلاص، ومن بعد الفناء سأجد البعث. أول ما قلبت الصفحة وقعت ورقة صفرة، ورقة واحدة، ورقتي اللي كتبتها ما كانتش موجودة خالص. المهم فتحت الورقة وللمرة التانية اتصدم، لكن صدمة المرة دي كانت فوق ما أتخيل. الورقة كان مكتوب فيها: أنا حبيبي ما ماتش، أنا حبيبي عايش، أنت حبيبي، ويا ريت ما تكتبش تاني في الإمضاء مجدي الوحيد دائما. أنت مش وحيد، أنا جنبك وهفضل جنبك. ولقيت الإمضاء تحت في آخر الورقة، وهو ده اللي صدمني أكتر: مي حبيبتك من العالم الآخر. فضلت أقرأ الرسالة مرة واثنين وثلاثة وأنا ببكي، لحد ما لقيت نفسي بمسك القلم وقطع ورقة تاني وكتبت فيها: أنا آسف، سامحيني، حاولت أكتب كلام كتير لكن ده اللي لقيتني بكتبه بس. وكتبت تحت الكلام اللي كتبته الإمضاء: حبيبك مجدي. عدى اليوم ونمت، وكالعادة أول ما صحيت رحت جري على الأوضة ولقيت الرواية في مكانها على المكتبة. جبت الرواية وفتحتها وقريت الإهداء كالعادة، ولما قلبت الصفحة وقعت الورقة بسرعة. فتحتها وقريتها، لكن صدمتي المرة دي كانت أكبر مما كنت أتوقع. صدمتي خلتني أبكي وأنا بقرأ الرسالة، كأني مش هبطل بكى لحد ما أموت. اللي كان مكتوب في الرسالة: إحنا كلنا مسامحينك يا مجدي، سامحناك رغم الألم، سامحناك رغم الوجع، سامحناك لأن ما ينفعش غير إننا نسامحك، خلي بالك من نفسك. وكان الإمضاء المرة دي: أبوك، أمك، مي، من العالم الآخر. بكيت طول اليوم تقريبا، وكل ما أسكن كنت برجع أبكي تاني لحد ما نمت. فضلت الأيام تعدي عليا بالشكل ده، اتعودت على الموضوع ده، وبعد ما كنت ببكي بقيت بفرح، كلامهم بقى بيسليني، بقيت بتكلم معهم في كل حاجة عن طريق الورق والرسائل. والخيال الأسود بقى تلاتة، وتحودت عليهم في البيت، لحد ما جه يوم احتجت فيه ان انا اجيب اكل لان الاكل اللي عندي خلص. قررت ان انا انزل اجيب الاكل ده من جنب بيتي القديم علشان بالمرة اجيب شوية حاجات كده من البيت واجي على طول. وفعلا رحت جبت كل الحاجات اللي محتاجها واللي تقضيني تقريبا لشهرين او اكتر، خصوصا ان انا ما باكلش كتير. وانا خارج من بيتي القديم وبحط الحاجات دي في عربيتي، قابلت واحد صاحبي كان معايا في الثانوي، كان في حد تاني ماشي معاه، سلمت عليهم وصاحبي عرفنا ببعض. قال لي اللي ماشي معاه ده مجدي صاحبي، وقال لي ده الدكتور خالد ماجستير امراض نفسيه وعصبيه. قلت له بدون ادراك او قصد شيزلونج يعني وهز رجلك وكده. صاحبي احرج جدا وانا كمان اتكسفت، لكن الدكتور ابتسم وقال لي طب ايه رايك بقى، انا رايح العياده دلوقتي، تيجي تقعد معايا جلسه واحده هنتكلم ومش هاخد منك اي فلوس، ولو مرتحتش وما قلتلكش حاجه شخصيه بتحصل لك ابقى فعلا بتاع شيزلونج وهز رجلك وكل الكلام الفاضي ده. بصيت له وانا بدور الموضوع في دماغي واخدتها تحدي وقلت له تمام انا موافق. عمري ما اقتنعت بالطب النفسي او ان حد يسمعك لان طول عمري وحيد. المهم وافقت وقلت له يلا تعال اركب معايا ونروح بعربيتي. صاحبي رد وقال طيب انا همشي بقى لاني متأخر ومش هقدر اجي معاكم بصراحة. وفعلا مشي، والدكتور خالد ركب معايا العربية ورحنا العيادة عنده. اول ما دخلنا قال للممرضة مش عايز حد يدخل علينا مهما كان، مفهوم؟ دخلنا فعلا الاوضه بتاعه الكشف، كانت اوضه جواها مريح جدا. قعدت على كرسي مريح وشغل هو موسيقى هاديه وصوتها مش مسموع لكن اثرها كان واضح عليا. فضل فتره ما بيتكلمش بيبص لي وبيبتسم، لحد ما فجاه لقيت نفسي ببكي جدا. سابني ابكي ما اتكلمش لحد ما لقيت نفسي بحكي له كل حاجه عن حياتي وعن حبيبتي ووالدي ووالدتي واللي حصل في البيت. لقيته فجأة قام وقال لي تعال بينا على بيتك الجديد ده. قلت له ليه؟ يلا بينا بس وافهمك على كل حاجة هناك. المهم خرجنا وقال للممرضة الغي كل المواعيد بتاعت الكشوفات بتاعت النهاردة. نزلنا من العيادة وركب معايا العربية واخدت وطلعنا على البيت المهجور بتاعي. دخلنا البيت وطلب مني ان انا ادخله المكتب، وفعلا دخلنا المكتب وفتحت النور واتصدمت من اللي شفته. مفيش مكتبه، مفيش حاجه غير شويه كشاكيل محطوطه على المكتب وكتاب. الكتاب ايوه الكتاب البعث جريت على الكتاب وفتحته علشان اتصدم اكتر وابكي قدامه وهو واقف. الكتاب كان اسمه علوم القانون الدولي. فتحت الكتاب ما لقيتش اي اهداء ولا في ورقه صفراء وقعت منه زي ما بيحصل كل مره. واللي خلاني ابكي اكتر هو ان انا لما بصيت حوالين المكتب لقيت ورق كتير مطبق ومرمي. مسكت ورقه لقيت مكتوب فيها وحشتني، اخبارك ايه، اوعى تفتكر اني هسيبك تعيش وحيد، انا هفضل جنبك حتى بعد موتي. وكان الامضاء تحت في اخر الجواب حبيبتك من العالم الاخر. رميتها وانا ببكي وفتحت ورقه تانية لقيت مكتوب فيها حبيبك مات، انا مش حبيبك، انا ساكن جديد دلوقتي، تقدروا تكونوا سوا في العالم الاخر. ولقيت تحت في اخر الورقه امضاء مجدي الوحيد دائما، ورقه تالتة وورقه رابعه وخمسه قريتهم كلهم. لقيت مكتوب فيهم الرسائل اللي كنت بقراها وبكتبها وكانوا كلهم بخط واحد، خطي. قعدت على الارض وانا ببكي وبقول بهستيريا يعني ايه، انا مش فاهم حاجه، يعني ايه. الدكتور خالد قومني من على الارض، قعدني على كرسي وبدا يتكلم ويقول مجدي انت لما حكيت لي في العياده كنت متاكد من كده، بس حبيت اجي اتاكد بنفسي. انت عندك نوع من انواع الانفصام اسمه التقمص، من كتر وحدتك تقمصت دور والدك ووالدتك وحبيبتك، وكنت بتكتب رسائل لنفسك على أساس أنهم هم اللي بيبعتوها لك وتقعد ترد عليها، وكأنك أنت وعقلك الباطن ابتكر طريقة الكتاب والرسائل دي، ودليل أن كل الرسائل بخطك أنت. التقمص ده يا مجدي بسبب وحدتك، وغالبا بسبب سر خطير في حياتك ما حكيتوش لحد ومقرق حياتك جدا، فعقلك بيحاول يهرب منه بالانفصام والتقمص. مفيش حد بيرجع من العالم الآخر يا مجدي. فضلت أبكي لحد ما قلبي وجعني. الدكتور خالد هداني كتب لي على أدوية تحد من حالة الانفصام والتقمص دي، وبالفعل من بعدها ما بقيتش أشوف المكتبة ولا الكتب ولا أي كتاب ولا أي رسائل، لحد ما جه في يوم وحسيت بالوحدة. ساعتها قررت أبطل أخد الدواء، يمكن تجيلي رسائل منهم تاني أو من نفسي. فعلا بطلت أخد الدواء، وفات يوم اثنين وتلاتة وأربعة. في يوم الخميس تقريبا دخلت المكتب ولقيت المكتبة والرواية، رواية البعث. فتحت الرواية وقريت الإهداء، ولما قلبت الصفحة لقيت ورقة صفرة وقعت منه. فتحتها وقريت اللي فيها، وكان مكتوب: مجدي احنا مسامحينك يا حبيبي، بلاش تعذب نفسك، بلاش تخلي عقدة الذنب تعمل فيك كده، خد أدويتك يا حبيبي وانسانة انسانة وعيش حياتك زي ما الدكتور قالك. لازم تتخلص من الذنب اللي عندك ده بإنك تعترف بيه. صدق ان احنا مسامحينك. امضاء والدك والدتك مي المحبون دائما. ما ردتش ولا كتبت حاجة. قمت وخدت العلاج بتاعي تاني بعد ما كنت وقفت لمدة 5 أيام. أنا فعلا لازم أعترف بذنبي وبالسر اللي كنت مخبيه على الكل. أيوة أنا اللي قتلت والدي ووالدتي وقتلت مي. أيوة أنا اللي قتلتهم. لما الغجرية قابلتني وقالت لي إن أنا هعيش وحيد، وقالت لي كمان إن يا إما اللي حواليا يموت وعيش وحيد يا إما أنا اللي هموت. قالت لي لو أهلك ما ماتوش قبل سن 16 أنت اللي هتموت. وقالت لي إن أنا هحب واحدة هتبلع عليا دنيتي، وإن لازم اللي أحبها تموت قبل سن 20 إلا إن أنا اللي هموت. ساعتها كنت عاوز أعيش، كنت خايف من الموت وقبل ما تم سن 16 سنة بيوم. استغليت فرصة إن كان والدي ووالدتي مسافرين، فضيت زيت الفرامل كله، قطعت سلك الفرامل كمان، وعملوا حادثة وماتوا. حاولت بعدها محبش ولا قابل حد، لكن للأسف حبيت مي. فضلت في عذاب، أنا اللي موت ولا هي. قبل سن 20 بيوم لما كنا سوا في الكافيه حطت لها سم في مشروب وماتت. ده ذنب اللي عشت بيه طول عمري. أيوة ذنبي لازم اعترف بيه. نمت وانا ببكي، وعدى بعدها يومين وانا طول الوقت ببكي لحد ما مليت. مسكت الجورنال من اللي كنت جبتهم من يوم ما جبت الاكل، فضلت اقلب في الجورنال لحد ما جه ماتشات قدامي. الماتشات ده خلاني مش شايف قدامي حرفيا. الماتشات كان مكتوب فيه القبض على سيدة محتالة، وكان مكتوب تحت الماتشات القبض على السيدة راجية عارف الششتاوي محتالة تمتهن صفة العرافة، وبمواجهتها اعترفت بجهلها التام للأمور والغيبيات، وأنها كانت تلقي بنبوءات على مسامع الناس ضعاف الإيمان وكانوا يصدقونها. كان الخبر جنبه صورة للمحتالة دي الغجرية. أيوة هي الغجرية اللي قابلتني. يعني إيه؟ يعني كل اللي قالته ليا كان كذب؟ يعني انا قتلت اهلي وحبيبتي عشان اوهام؟ انا لازم اموت عشان مش عشان ده ذنبي بس، لا بس لازم اروح لهم العالم بتاعهم، لازم اتاسف لهم على كل حاجه، لازم اكون جنبهم ويشوفوني واقول لهم انا اسف. سامحوني بجد، سامحوني في الدنيا اللي انا عايش فيها دي، وسامحوني في العالم الاخر اللي هجيلكم فيه. سامحوني. سكت وانا وكتبت فيها كل الكلام ده، وتحت كتبت فيها ده جواب انتحاري. خلصت قراية الجواب، بصيت بصة تانية للجثة المذبوحة واللي كانت السكينة مرمية جنبها، جثة مجدي. أنا ياما قابلت جرائم انتحار وقتل، لكن دي أول جريمة تأثر فيها بالشكل ده، لدرجة إن أنا بكيت قدام العساكر. مسحت دموعي وفجأة ظهرت قدامي جنب الجثة ورقة صفرة. بصت لها باستغراب، مسكتها فتحت لقيت المكتوب فيها: رائد رامي، ما تبكيش عليا، أنا استاهل اللي حصل لي. امضاء مجدي من العالم الآخر. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. يعني ايه؟ انا هموت ولا ايه؟ انا هموت ولا ايه؟ وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة لعنة مزيفة بقلم الكاتب محمود المعداوي. شكرا جزيلا ليكم، بنشكر محمود المعداوي على القصة الجميلة دي، وبنشكر محمد علي على صوت الغلاف، كمان بنشكر جميع المستمعين. ياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبايبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منا من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، من حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته فيلم أكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمة قالها. فرحت حبيبته بطل قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح مع المخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير. بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهجور، بطلها خايف يترعش، شايف فضلوا ألف في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت سريك هيطرش مش هقول حصل له ايه